محمد وآل المتبعين الطاهرين، واللعنة القائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين من الأولين والآخرين. أزف لسيدي ومولاي صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى سائر أئمة المحكومين، وإلى سائر المؤمنين في شرق الأرض وغربها وشمالها وجنوبها، مباركا مهنئا بهذه المناسبة العطرة ذكرى ولادة إمام الأئمة وضامن الجنة صلوات الله وسلامه عليه الإمام علي بن موسى الرضا، الذي جاء في فضل أو في بعض فضل زيارته أن زيارته تعلو عند الله 1000 حجة مبرورة، وأن أرضه قطعة وروضة من رياض الجنة، وأن زيارته تعدل زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله، بل في بعضها إن زيارته أفضل من زيارة سائر الأئمة عليهم السلام، لأن الرضا عليه السلام كما في الروايات لا يقصده إلا المؤمن الكامل، إلا الموالي لكل الأئمة، خلاف سائر الأئمة الذين قبله لا يقصدهم القاصي والثاني الموالي الاثني عشري وغيرهم من فئات الشيعة الأخرى. الكلام عن الرضا صلوات الله وسلامه عليه طويل ومتشعب، إلا أننا نشير في هذه الكلمة القصيرة إلى نقطة مهمة من هذا البحر العظيم. الإخوة السابقون لم يقصروا في ذكر المعلومات الشخصية عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه، حيث الولادة، الأب، الأم، غير ذلك من المعلومات التي يجب أن يتعلمها كل موالد وأن يعرف بها كل موالد، إنما أشير إلى شبهة طرحها بعض النواصب كما طرحها بعض الشيعة جهلا، شبهة إعانة الظالمين. الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه كما نعلم قبل الولاية صار وليا للعهد من قبل المأمون لعنه الله، وهو عدو من أشد الأعداء لمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليه أجمعين، ولكن بحكمة وذكاء ليس كغيره من سائر الخلفاء الذين بالغوا في نصب العداء لآل محمد وشيعتهم ولكن بشكل ظاهر، بينما المأمون أخذ ما أخذه من حكم لسائر المسلمين بالحيلة والدليلة. عموما الرضا عليه السلام بطريقة وأخرى قبل الولاية فصار واليا من قبل المأمون. هنا نطرح هذه أو تطرح هذه الشبهة على العامة فيقبلها البعض اشتباها وجهلا، وبعضهم يرفضها طبعا بعد أن يتنبه لكونها شبهة. الإمام الرضا قبل الولاية من الظالم، بينما الآية الشريفة تقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الركون كما يعرفه علماء اللغة وكما يذهب إليه الفقهاء في كتب التفسير هو الميل القليل، الميل البسيط هو ركون، ولذلك الله عز وجل في الآية الشريفة عبر بهذا المستوى البسيط من إعانة الظالم في تحميل المعونة بشكل عام، كما قال الله عز وجل في آية ولا تقل لهما أفن. كان بإمكان التعبير ولا تضربهما ولا إلى آخره، لكن اختار لفظا هو أدنى مراتب العقوق حتى يقول الأعلى بعد ما يحتاج بينه، إذا أقل لا تقل لهما أفن ولا تنهرهما إلى آخر الآية الشريفة. كذلك في هذا المقام الآية الشريفة لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار، أيضا من جهة أخرى الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الأئمة عليهم السلام في تحريم إعانة الظالم وقبول الولاية من الظالم بل والوظيفة عند الظالم حتى الوظائف المحللة كثيرة جدا هذه الروايات. فنصطدم بين موقف الإمام وبين الروايات الصادرة عنه وعن سائر الأئمة. لاحظ السنة ولا كذلك إياه نفس الكلام ممكن ينجر إلى سائر الأئمة عليه السلام أمير المؤمنين عليه السلام. هذا ما كان في نهاية الأمر لما أخذت الخلافة منه غصبا ما كان وياحا هل ممكن يحارب بقلة قليلة ولا عموما هذا يتضارب ويا موقف الرضا وما يتضارب لو تأمنا ما راح يصير تضارب لأن لكل زمان ظروف معينة تحكمه وظروف الرضا عليه السلام غير ظروف أمير المؤمنين عليه السلام غير ظروف الإمام الحسن إلا اضطر إلى إجراء الصلح مع معاوية لعنه الله للحفاظ على البقية الباقية من شيعة آل محمد المخلصين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذا لو تأملنا في هذه المواقف ما راح يصير تضارب خلنا نشير إشارة إلى كل موقف على حدة. أمير المؤمنين عليه السلام هل هناك أحد يشكك في أنه مجرد شجاع إنما هو أشجع الشجعان على الإطلاق؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هناك من أحد يشكك في شجاعة أمير المؤمنين عليه السلام. إذن لم يترك الحرب طلبا للراحة. الحسن عليه السلام كان المقدم في كل حروب أمير المؤمنين عليه السلام ما عرف منه الجهل. لاحظني أذكر رواية أو مجموعة من الروايات الواقع على نفس النسق يرويها العامة تأكيدا لهذه الشبهة حتى نفرق بين مواقف الأئمة عليه السلام. في البخاري نفسه في مسلم يروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا أن رسول الله قال إن ابني الحسن هذا سيدا من السارية يصلح الله به بين فئتين مسلمتين كبيرتين. لاحظ الرواية الشريفة تثبت إسلام معاوية وجماعته من دون ما تشعر. بعد روايات أخرى نفس النسق تأتي بهذا المضمون أن ولدي الحسن هذا راكب ثقيل مو متهور يميل إلى الدعاء. بينما الروايات نفس يرون في الحسن في الحسين عليه السلام ان ولدي هذا في شوية تهور. لاحظ التفريق بين مواقف الأئمة يؤدي لشنو النتيجة؟ النتيجة لا تطرح المواقف خطأ وبالتالي تسمي عصمة عن المخطئ. هذا نتيجة الشبهة. الصحيح طبعا سائر الأئمة عليه السلام لم يحاربوا هؤلاء هاجموا بعضهم حارب كحسين عليه السلام. شلون تجمع كما قلنا لكل إمام ظروفه وزمنه من خلال هذه الظروف اللي أمليت عليه يتعامل معها على حسب شرع الله عز وجل طبعا ولا يخرج عن ذلك. نقول في رد هذه الشبهة طبعا الشيعة مجمعون بلا خلاف على حرمة إعانة الظالم فيما كان ظلما او فيما كان محرما لا تقية في الدماء الى اخره من الروايات الشريفة. هذا ما في اشكال اننا نناقش هل يجوز تولي الولاية او الوظيفة سائر الوظائف من قبل الظالم من قبل الحاكم الظالم ام لا يجوز. هذا محل نقاش عند الفقهاء ولكن الاغلبية الساحقة من الفقهاء يذهبون الى حرمة أن أكون والياً أو موظفاً لدى أي حاكم ظالم. لكن هنا بعض الاستثناءات عند القاعدة عند الأصل هو عدم جواز إعانة الظالم. دليل كما قلنا الآية الشريفة لا تركنوا إلى آخرها والروايات التي سنقرأ بعضها حتى نفهم هذا المعنى. لكن لكل قاعدة كما يقولون شواذ وهناك مستثنيات. استثنى الفقهاء طبعا استنادا الى روايات الأئمة عليه السلام من هذا الاصل من هذه القاعدة قالوا يجوز قبول الولاية من الظالم ويجوز قبول المنصب من الظالم حتى الوظيفة العادية من قبل الظالم في احدى حالتين إما أن أكون في ضرورة تقية أو في ضرورة قوم وأضيف إليها حالة ثالثة لا تخرج عن هاتين الحالتين وهي حالة دخولي وقبولي للوظيفة بشرط قضاء حوائج المؤمنين، السعي في قضاء الحوائج لهم ودفع الغوائل والغدر عنهم عن سائر الشيعة المؤمنين. هذا المعنى راح نشوفه جدي وواضح في سائر كتب فقهائنا رضي الله عنهم اجمعين السابقين واللاحقين والمعاصرين. يتعرضون لهذه المساله طبعا راح نحصلها في باب او في كتاب التجاره. هل يجوز يعني في هذا الباب هل يجوز اخذ الجواز من القائم، قبول المناصب، قبول الولايه، قبول الى السلطات القائم ام لا يجوز؟ لاحظ ان انا ما خرجت عن الموضوع، لازم اتكلم في فقه آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين في هذه النقطة في قبول الولاية من الظالم، حتى نشوف نتيجة هذا الكلام هل هي تضارب بين مواقف الأئمة ولا توافق في الواقع. الأئمة كما قلنا رواياتهم، الفقهاء كلامهم أكد على أن الولاية لا يجوز قبولها من الظالم، المنصب لا يجوز قبوله من الظالم، بل إعانتهم حتى بجرة قلم، حتى بضي قلم، حتى ببناء مسجد، حتى بشكل صديق، حتى إلى آخره من مصالح الناس العامة، مصالح اللي يحتاج إليها الشيعة وغيرهم، حتى إلى هذا المستوى الأئمة حرموه على شيعتهم، لكن أجازوه لبعضهم، لبعض شيعتهم، قلنا في إحدى الأفعال، إما ضرورة التقية، الخوف على المشي أو العرض أو المال، إما في ضرورة، وإما في الضرورة بشكل عام، الخوف بشكل عام، وإما بقصد الدخول معهم لقضاء حوائج المؤمنين والسعي في قضاء حوائجهم ودفع الغوائل عنهم. في هذا المقام استعرض بعض الروايات من خلال كلام الشيخ يوسف البحراني وقول الشيخ محمد بن جلدين كمثالين. قبل هذا الكلام قبول الولايه من قبل الرضا عليه السلام شنو قال عنها التاريخ؟ نشوف شيخ المحدثين واحد اهم الاعمده في المذهب الشيعي ايده الله تعالى بتأييده، الشيخ الصدوق رضي الله عنه وارضاه، قال في عيون أخبار الرضا كتاب من أهم الكتب الشيعية الموثوقة، يقول: ثم ملك عبد الله المأمون 20 سنة و23 يوما، يتكلم عن ولاية المأمون، فأخذ البيعة في ملكه لعلي بن موسى الرضا عليه السلام بعهد المسلمين من غير رضا، التفت للتعبير، وذلك بعد أن هدده بالقتل وألح عليه مرة بعد أخرى، في كلها يغضى عليه، كان يرفض الإمام، يغضى عليه حتى أشرف من تأثيره على الهلاك، هذا كلام الشيخ الصدوق، فقال عليه السلام، هذا الصدوق ينقل عن الإمام الرضا عليه السلام هذا المقدار من الكلام، يقول الإمام: اللهم إنك قد نهيتني، يعني الإمام شاف مشهدين خيارين، إما القتل وإما قبول الولاية، فيقبل بأقلهما ضررا على المذهب بشكل عام وعليه بشكل خاص. يقول الإمام عليه السلام: اللهم إنك قد نهيتني عن الإلقاء بيدي إلى التهلكة، وقد أكرهت واضطررت كما أشرفت من قبل أو من قبل عبد الله المأمون على القتل متى لم أقبل ولاية عهده. وقد اكرهت واضطررت كما اضطر يوسف ودانيال عليهما السلام، نبيان من انبياء الله، اضطرا لقبول الولايه من الظالم، صارا وليين عهد لظالمين في عهدهما. قال الامام: واضطررت كما اضطر يوسف ودانيال عليهما السلام، اذ قتل كل واحد منهما الولايه من طاغيه زمانه. اللهم الإمام يقول: اللهم لا عهد إلا عهدك، ولا ولاية إلا ولا ولاية لي إلا من قبلك، فوفقني لإقامة دينك وإحياء سنة نبيك صلى الله عليه وآله، فإنك أنت المولى وأنت النصير، ونعم المولى أنت ونعم النصير. هذا الإمام الرضا قوله في هذا المقام. الصدوق يعقل على هذه الكلمة فيقول: ثم قدي عليه السلام ولاية العهد من المأمون وهو باك حزين، وكما اشترط عليه شروطا، قال: وهو باك حزين على أن لا يولي أحدا. لاحظ الإمام يتعامل الضرورة بقدرها، اضطر لقبول الولاية، لكن مو معناته أنه يفتح الباب على مصراعيه، قبل الولاية، ولكن اشترط على المأمون شروطا من أهمها أنه لا يولي أحدا، يعني ما يخلي واحد منه هو بعينه، ولا يعزل أحدا، ولا يغير رسما، ولا سنة، وإن يكون في الأمر مشيرا من بعيد. يقول: أقبل بهذه الشروط ولا لا أقبل بالولاية؟ بعد من بعيد. فأخذ قبل المأمون بتلك الشروط، وأخذ له البيعة على النار الخاص منهم والعام. فكان متى ما ظهر، هذا كلمة الكلام الشيخ صلوق، متى ما ظهر للمأمون من الرضا عليه السلام فضل وعلم وحسن تدبير، حسده على ذلك وحقد عليه حتى ضاق صدره منه، فغدر به وقتله بالسم ومضى إلى رضوان الله تعالى وكرامته. هذا النص لو تأملنا فيه، لو نظرنا إليه، راح نشوف أنه يبين هذه الحقيقة جليا، أن الإمام لم يكن راضيا، إنما أكره إكراها واضطر اضطرارا لقبول هذه الولاية من الظالم. تعامل معنا تعامل ميتة، هل يجوز أكل الميتة؟ لا يجوز أكلها، لكن عند الضرورة حينما أكون مثلا في صحراء ولا أجد ما أكله بين الموت وبين أكل من الميتة، يجوز حينئذ الأكل من الميتة، ولكن بمقدار الضرورة، بما يحفظ الرمق فقط. هكذا يؤكد القرآن الكريم، وهكذا تؤكد روايات الأئمة عليهم السلام. نفس الكلام لو جينا نظرنا إلى نفس الصلح الذي صدر من الإمام الحسن عليه السلام مع معاوية، وبعد ذلك غدر به، نفس المعاني أو نفس الشروط تقريبا راح نشوفها متجلية في هذا بشكل سريع. اضطر الإمام الحسن عليه السلام بعد أن غدر به قوات جيشه، الكبار الأشعث بن قيس، عبيد الله بن العباس والتجار إلى آخرهم، اضطر، لم يكن أمامه إلا أحد خيارين: إما أن يضحي بالقلة القليلة الباقية من شيعة آل محمد الثابتين على ولايتهم وإخلاصهم للأئمة عليه السلام، وهم قلة قليلة لا يتجاوزون أصابع اليدين لعله يد واحدة، وإما أن يقبل بالصلح ولا مقال، إذا يقبل بالصلح. قبل بالصلح ولكن اشترط على معاوية شروطا، هذه الشروط أولا من أهدافها قيام قتل معاوية بعامة الناس، من أهدافها من أهداف الصلح بعامة البقية الباقية من الشيعة، من أهدافها التمهيد لقضية الحسين عليه السلام إلى آخر مما يذكره العلماء من الأهداف. الشروط التي اشترطها الإمام الحسن عليه السلام، قال: تسليم الأمر إلى معاوية بشرط، أقبل بأن صالح وصير أنت الوالي، لكن بشرط على أن يعمل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وبسيرة الخلفاء وبسيرة الخلفاء الصالحين مراشدين. لاحظ التحذير. بعد أن يكون شرطا أن يكون الأمر من بعده للإمام الحسن عليه السلام، إذا مات معاوية ينتقل الأمر للحسن، فإن حدث به حدث فهو لأخيه الحسين عليه السلام، وليس لمعاوية أن يعهد بعد مرور أحد. الشرط الثالث أن يترك سب أمير المؤمنين عليه السلام والقنوت عليه بالصلاة، وأن لا يذكره إلا بالخير. الشرط الرابع أن يكون الناس، لاحظوا الشروط كلها في شرط الإمام الحسن، ومن خلالها يظهر أن معاوية في واقعه ليس مسلما إنما هو كافر، لاحظ هذا الشرط. أن يكون الناس آمنين حيث كانوا من أرض الله تعالى في شأنهم وعراقهم وحجازهم ويمنهم، وشيعته آمنون على أنفسهم وأموالهم ونسائهم وأولادهم حيث كانوا، وعلى معاوية بذلك عهد الله وميثاقه. هذا الشرط الرابع. الشرط الأخير، الإمام الحسن يقول أن لا يبغي، يعني يشتر على معاوية أن لا يبغي للحسن بن علي ولا يبغي الحسين ولا لأحد من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله قائلة، يعني غدرا، سواء سرا وجهرا، ولا يخيف أحدا منهم في رفق من الأقاط وما إلى ذلك مما ذكره علماء التاريخ في هذا المقام. معاوية معروف بغدره وذهابه، مباشرة انتهت مراسيم الصلح، مباشرة توجه إلى الجيش النخيلة المعسكر في النخيلة وقال كلمته المحمودة المعروفة المشهورة، قال: إني والله ما قاتلتكم لتصلوا ولا لتصوموا ولا لتحجوا ولا لتزكوا، إنكم لتفعلون ذلك، ولكني قاتلتكم لأتأمر عليكم، وقد أعطاني الله ذلك وأنتم كارهون. ألا وإني قد منيت الحسن عليه السلام وأعطيته أشياء وجميعها تحت قدمي لا أدري شيء منها. لاحظ من خلال هذه الشروط يتبين دليل أن الإمام الحسن عليه السلام ما صالح من تلقاء نفسه، مو جبن، إنما هو قمة الشجاعة، قمة الشجاعة أن الإمام يقبل صالح وما يضحي بها إلا قليلا ويحفظ المذهب ويحفظ الطائفة في بداية تكونها وبداية نشورها. كان بإمكانه يحارب وراح يكون شهيد، وما في أناس على وجه الأرض أعشق بالشهادة من آل محمد صلوات الله وسلامه عليه أجمعين، لكن تقليل جانب مصلحة المذهب والطائفة هو الذي طغى عند الإمام عليه السلام وحكم وحكم عقله، والإمام كان يدري ويتوقع حتى من المقربين من أصحابه أن راح يقول لك كلمات جدا خشنة، السلام عليك يا مذل المؤمنين، كلمة كبيرة جدا تفضل من إنسان كبير موالي، لكن المصلحة، مصلحة المذهب أهم من هذه الكلمات التي ربما تقال للإمام الحسن عليه السلام. الشيخ نصر البحراني في هذا المقام يقول، أنا نرجع إلى مسألتنا الأصلية، قبول ولاية الظالم، إعانة الظالم بشكل عام، هل هي جائزة أم لا؟ الشيخ يقول: الظاهر من الأخبار الواردة في هذا المقام هو عموم تحريم معونتهم بما يحرم وما لا يحرم، مطلقا يحرم إعانة الظالم. استدل الشيخ يوسف في هذا المقام، طبعا هذا نقلناه لأن صاحب الحداث طبعا من أعمدة المذهب وهو ممن لا يعتمد إلا على موالاة آل محمد، وإحنا نريد نثبت هذه الحقيقة، حقيقة حرمة إعانة الظالم من موالاة آل محمد حتى نثبت بين مواقفهم عليه السلام. الرواية الشريفة الأولى تقول التي يقولها صاحب الحداث، قال: سألتم أبا جعفر الباقر عليه السلام عن أعمالهم، تولي أعمال الظلمة، فقال لي: يا أبا محمد لا ولا ملكة قلم، لا تبين حتى قلم، لا ولا ملكة قلم، إن أحدكم لا يصيب من دنياكم شيئا إلا أصابوا من دينه مثله، ما راح تحصل من الفلوس ترى إلا من جهتان يأخذون من دينه. بعد الرواية الثانية الصادق عليه السلام دخل علي أحدهم وقال: أصلحك الله، إنه ربما أصاب الرجل من الضيقة، الضيق والشدة. يقول الإمام بعض الأحيان القضاء يسمح لي يسمح لي فلوس، فيدعى إلى البناء يبني، مجرد بساعدك في بناء، أو النهي فيه. لاحظ الأمثلة، الأمثلة اللي يضربها السائل هي أمثلة تخدم عامة الناس، ما تخدم السنة فقط أو تخدم أهل البلد بالحكام فقط، إنما تخدم عامة الناس شيعة وغيرهم. يقول الإمام: فيدعى إلى البناء يبني، أو النهي فيه، أو المسنات يصلحها، فما تقول في ذلك؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما أحب أني عقدت له حفلة رابطة، يعني حتى هذا المستوى البسيط، أو وكيت له مكاء، وإن لي ما بين لابتيها لا ولا مدة قلم، إن أعوان الظلم يوم القيامة في سرادق من نار حتى يحكم الله عز وجل بين عباده. هذه الرواية. الرواية الأخيرة في هذا المقام نقراها، وطبعا الروايات في هذا المقام كثيرة جدا ولكن لا مجال لقراءتها. رواية صفوان الجمال وهي مشهورة عند سائر الناس وسائر الفقهاء طبعا الروايه ابو عبد الله عليه السلام عفوا ابو الحسن الاول اي الامام موسى الكاظم يدخل عليه صفوان الجمال وهو من خلف شيعته في ايام هارون الرشيد يبتدئه الامام عليه السلام فقال لي يا صفوان كل شيء فيك حسن في تشيعي في الاجتماع والترجم احسن ما يكون لكن في شيء واحد خصله واحده كل شيء منك حسن جميل ما خلا شيئا واحدا فقلت تعدت الى كل شيء علمني اياه حتى اعدل من نفسي وتركه قال الامام اكرارك جمالك هذا الرجل يعني هارون تاجر جمالك على هارون الرشيد وهو ظالم عصره لاحظ ان مين الاعانه منه جدا بسيط يعني هارون الرشيد راح يعترف عن ايجاز من يستاجر جماله لعل عنده جمال هو يوقع على الاموال الشخصيه ولكن نلتف للروايه اكرهك جمالك هذا الرجل يعني هارون قلت والله هذا صفوان الجمال يقول والله ما اكليت وشا ولا بقره ولا لصيد ولا لله ما اكلت بطريق محرم لك ولكني اكلت لهذا الطريق يعني طريق محرم حبي حجر هذا المال وبعد ولا اتولاه بنفسي ولكني ابحث عنه اقول ماذا يقول انا ما اروح اخذ بعد اساعده فقال لي يا صفوان ايقع فراقك عليهم اجرتك اتمنعون ولا قلت نعم جعلت فداء فقال لي اتحب بقاءهم حتى يخرج فراقك تحب ان يبدا الظالم حتى يعطيك فقال فقلت نعم قال فمن احب بقاءهم فهو منهم ومن كان منهم كان وروده في النار هذه حقيقة لا مقر منها. قال صفوان تتمة للرواية شنو سوى بعدين؟ صفوان الجمال يقول ذهبت فبعت جمالي عن آخرها، ما بقيت ولا جمل واحد. بعتها تخلصا لأن هارون إذا طلب مني الإجارة ما أقدر أطلبها، فبعتها تخلصا من الأصل. فبلغ ذلك هارون فدعاني فقال لي يا صفوان بلغني أنك بعت جمالك. قلت نعم. قال ولم ليش قلت انا شيخ كريم وان الظلمات لا يكون بالاعمال حجه يعني انا بعتقد اني كبرت وما اقدر اعامل الظلمات اللي عندي وهوني كذا ما يوصون الى اخره فقال هيهات هيهات لاحظ ابو الرشيد ملتفت الى ان نهج الائمه شنو من هذه يستفيد هذا المعنى هيهات هيهات اني لاعلم من اشار عليك بهذا اشار عليك بهذا موسى بن جعفر عليه السلام فقلت ما بي ولي موسى بن جعفر ما لي شغل به فقال دعك هذا فوالله لولا حسن صحبتك لقتلتك يقول لولا ست ايام لها كلها سنين واحسن ما يكون كان جزاء هذا العمل هو قتلك لاحظ من خلال هذه الروايات يتضح جلي ان اعوان الظلم باي نحو من انحاء الاعانه هم في النار والاعانه محرمه الان ما فيني مشكوك لي متى يجوز الدخول مع الظالم ومساعدته؟ قضاء حوائجه، تولي السلطان منه. يقول الشيخ نصر البحراني في هذا المقام: نعم يجب ان يستثنى من ذلك ما اذا فجأته ضروره التقيه والخوف فان الضرورات به محظورات. في هذا المقام نأكد ان الضروره يتعامل معها بمقدارها كما نتعامل مع الميته، مع اكل الميته. يقول الشيخ نصر: طبعا هذا الكلام خير الا الان في تولي إعانة الظالم حتى في الأشياء المحللة دون المحرمة، المحرمة لا نقاش في حرمتها، ما في واحد قد يدعي أنه يجوز حين في قتل إنسان مؤمن أو قطع طريق إنسان مؤمن أو إلى آخره. إذا هذا واضح جدا. من جهة ثانية عندنا روايات دلت على أن بعض أصحاب الأئمة المقربين قبلوا الولاية. صاروا وزراء على راسهم علي بن اليقين على راسهم يونس بن عبد الرحمن على راسهم محمد بن بشير وهكذا من اصحاب الائمه المقربين شلون الان نجمع هذا يؤمر صفوان الجمال يقول له ارتك من هارون الرشيد ومن اعانته ومن جهه ثانيه يقول له علي بن اليقين ابقى في وزارتك مع هارون الرشيد لكن على ان تخدم شيعتنا لاحظ الفارق هو قضاء حوائج الإخوة من سائر المؤمنين. خلنا نشوف كلام صاحب الحلاق ونحسن به. يقول الشيخ مسلم في هذا المقام: حل هذا التعارض بين الروايات يتلخص في ثلاث نقاط. الداخل مع الظالم لا يخرج عن ثلاث احتمالات. الاحتمال الاول ان يدخل في اعمالهم بحب الدنيا، داخل حتى ياخذ المنصب، حتى ياخذ الوظيفه، حتى ياخذ الجوز. النتيجه وتحصيل لذه الرئاسه والامر والنهي، حد يامر ينهي. يقول شيخ يوسف: وهو الذي يحمل عليه اخبار المنع. الاخبار اللي منعت محرمت تقصد هذا الانسان الذي يدخل حبا في الدنيا ولمناصبها والتامر والى اخره. الاحتمال الثاني او الشخص الاخر ان يكون كذلك، يعني داخل طبعا في شيء من الدنيا لكن بعد اياها ضمينه عند شيء ثاني. قال: ان يدخل في اعماله لحب الدنيا وتحصيله، ان يكون كذلك ولكن يمزجه بفعل الطاعات وقضاء حوائج المؤمنين وفعل الخيرات، وهذا ما وهو الذي اشير اليه في الاخبار المتقدمه مع ذاتها واحده بواحده، وهو اقلهم حظا في الاخره. يقول هذا الانسان الثاني ايضا ان شاء الله من اهل الجنه، ولكنه اقل المؤمنين حظا في الجنه، يعني الدرجات السفلى من الجنه. الطبقه الثالثه ممن يعين الظالم ويقبل الولايه او المنصب والوظيفه هم الفئه المخرفه. يقول الشيخ يوسف: ان يكون قصده من الدخول فيها يعني في ولايه الظالم واعانته انما هو محض فعل الخير، بس هذا الغرض الوحيد، ودفع الاذى عن المؤمنين واصطناع المعروف اليهم. يقول هذه افضل فئه ولكنها قليله جدا ونادره. يقول: وهو الفرد النادر واقل القليل، حتى قيل انه من قليل اخراج الندم الخالص من بين فرد ودم. هذا تعبير الشيخ يوسف، يعني كلمه قليله اللي يدخلون بقصد هذا القصد وبهذا الغرض خدمه المؤمنين فقط ليس بالله. يقول الشيخ يوسف تتما: وعلى هذا يحمل دخول مثل الثقه الجليل علي بن نصرين ومحمد بن اسماعيل بن ربيع وامثالهما من امثال رواه الاجلاء والنجاشي، وكذلك جمله من العلماء الكبار الفقهاء كالمرتضى والمحقق الخواجه نصر الدين والمله والعلامه الحلمي وغيرهم من العلماء. هكذا نجمع بين الروايات وبين المواقف، مواقف الائمه التي لا تضارب فيها. نفس هذا الكلام طبعا باقي الوقت ما نقدر نقراه، انما نفس هذا الكلام ضبطا نفس المعنى راح نشوفه في كلام الشيخ محمد بن زيد الدين في المساله 43 من كتاب التجاره. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.